أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح ويؤمنون والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته

فدعوا الله فدعوا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده رفيع الدرجات العرش فدعوا الله فدعوا الله مخلصين له الدين فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

رفع سمكها فسواها. بسم الله الرحمن الرحيم. وأغطش ليلها وأغرق ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء وأغطش ليلك وأغطش ليلك وأغطش ليلك وأغطش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله يكرم حسين. إن في ذلك لعبرة لمن والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. هكذا فتن من الإسلام ففتح الله علينا بالذي هو خير. آيات بينات من كتاب الله العلي الحكيم فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي قريب التحاج لدعوة الوزن العربي والعلم الإسلامي قريب مريم لمسهلة مركز الصدفة بمحافظة الغربية وذلك على سبعة من الإزعية لخوز السعودية المنارة خبيثة مخازن فراش الحجرة سنونة ركبة تحت إطار الحكمين المغربية المقيم لمدينة طنطا. أيها السادة فعيد مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.